بعضهم ينظر إلى بعض, وأن أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك إلا وعليه منزر الذي يغطي به عورته من السرة إلى الركبة. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله الحديث الأول عن عائشة عن جابر رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. أي أنه يدخله عليه إزار, أو أنه يذهب إلى هذه الأماكن وعليه إزار, فلا يدخل فيها غير متزر, فتكون قد بدت عورته وانتشرت عورته. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر, لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول, وكل ما يؤمن به مع الإيمان بالله هو تابع للإيمان بالله. ومن لم يؤمن بالله فإنه لا يؤمن بالأمور الأخرى, وإذا فالإيمان بالله هو أصل الأصول. وذكر الإيمان بالله عز وجل لأنه الأصل, وذكر اليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب, ففيه تنبيه على أن الإنسان يلتزم بالأوامر يمتثلها وينتهي عن النواهي حتى لا يقع في حتى لا يحصل له العذاب, ويكون ذلك في الترغيب والترهيب. فإذا كان في باب المأمورات فهو ترغيب, وإذا كان في باب المنهيات فهو تحذير. وباب المأمورات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, من كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أوامر فيكون فيها ترهيب, وإذا كانت في النهي تكون ترهيب, مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, من كان يؤمن بالله واليوم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله أصل أصول, واليوم الآخر فيه التذكير بيوم المعاد الحساب, وأن الإنسان يفعل الطاعات يرضي ثوابها ويترك المعاصي يخشى عقابها, لأنه سيجازى على عمله إن خير فخير وإن شر فشر. فالتذكير باليوم الآخر فيه تذكير, ذكر اليوم الآخر فيه تذكير بالحساب والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا يدخل الحمام بغير إزار, ولا يدخل حليلته, نعم, ولا يدخل حليلته الحمام يعني مطلقا, ولا يدخل حليلته الحمام, لأن إذا كان الأمر فيه تكشف وأن فيه يعني عدم في ستر فهذا محذور, معلوم أنه محذور. وأيضا فيه كون المرأة تضع ثيابها حتى لو كان أنه ما في تكشف تضع ثيابها في غير بيت زوجها, وقد جاء النهي في ذلك, وأن المرأة لا تفعل ذلك إلا في بيتها ولا تفعله في غير بيتها إلا لضرورة, إلا ضرورة تدعوها إلى ذلك, أما غير الضرورة فإنها لا تفعل ذلك إلا في بيتها. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار فيها الخمر, يجلس في مائدة فيها الخمر وإن لم يشربها وإن لم يكن شاربها, لكن كونه يكون فيها المنكر ويكون جالسا مع أهل هذا المنكر ويدار فيها الخمر على من يريد, وإن كان هو لا يريد لا يشرب إلا أنه مصاحبة ومجالسة والجلوس مع أهل هذا المنكر, فالإنسان لا يجوز له أن يجلس في مائدة تجار فيها الخمر, بل عليه أن يبتعد عنها ولا يكون فيها ولا يجلس مع أهلها. نعم. واللي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. يعني هذا فيه فيما يتعلق بالنساء النهي قائم, ولكن بالنسبة للرجال جاء النهي أنه مقيد بغير معذر, وكأن هذا الحديث أن فيه نهي عن الرجال, نهي للرجال عن الدخول مطلقا ثم أذن في الدخول بالمئزر, ولكن الحديث في إسناده أو عبرة وهو ضعيف.

تستعمل استعمالا غير امتهان, وإنما تكون استعمل على طريقة ممتهنة. فإذا كان الإنسان عنده هذا الشيء فإنه لا يتلفه, ولكنه يصيره ويحوله إلى أن يكون مما يمتهن بحيث يجلس عليه ويتكأ عليه ويمتهن, فلا يكون هنالك محلور مثل ما لو كان على هيئته التي هو عليها احترام وستار. فكل على أنه يستعمل بهذه الطريقة هو أنه يخرج عن طريق المحلور ولا يمنع من دخول الملائكة. وأمر بالكلب فليخرج. والكلب كان جر كلب, يعني كلب صغير, وكان تحت النبض, وقيل النبض إنه السرير, وقيل أن المقصود به متاع البيت الذي يوضع بعضه على بعض وأنه كان تحته. فكان التخلص من هذه المحاذير بهذه الطرق التي جاء بيانها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد, سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق أخرج له خارج القراء ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد, مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة, أبو هريرة رضي الله عنه أكثر صحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية لبس المعصر للرجل والقسي. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصرا. ثم أرد أبو عيسى باب في كراهية لبس المعصر والقسي. المعصر هو الذي صبغ بالأصفر, وهو نبت يعني بين الصفق والحمرة ويميل للحمرة. وأورد فيه أبو عيسى هذا الحديث, وهو أنه جاء رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام, وكان سبب ذلك أنه عليه هذا اللبس. فليش فسلم عليه هو فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم انتهى. نعم. فقيل أن أن أن أن, أن, أن سبب في ذلك أنه كان مصبوغا بالمعصر, والمعصر جاء في الحديث النهي عن استعماله في حق الرجال, لا يستعملون الثياب المصبوغة بالمعصر. فقال انه يحمل على هذا. واما ما صبغ بلون احمر يعني غير المعصر فانه لا باس به. يقول الترمذي ان هذا محمولا على ما اذا كان يعني انه معصر, يعني ويكون هذا اللون الاحمر انما هو بسبب العصر. واما اذا كان بلون اخر يعني بشيء اخر احمر لكن غير الاصفر او غير المعصر فان هذا لا باس به, لانه جاء حديث تدل على لبس الاحمر, جاء حديث تدل على لبس الاحمر, فيكون المنع انما هو في ما كان متخذا في مصبوغا بالاصفر الذي هو المعصر. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي هو الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنن.

حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة صدوق كثير الإرسال أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبسر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة حمراء. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: سألت محمد قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. قال: وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة رضي الله عنهما. ثم الرئيس باب في الرخصة في لبس الأحمر، وأورد فيه الحديث الأول حديث جابر بن سمرة. نعم. جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة واضحة مضيئة مشرقة، يعني في احتمال ضوء القمر، فكان عليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فكنت أنظر إليه وأنظر إلى القمر ورأيته أحسن من القمر، رأيته أحسن من القمر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. والحديث بإسناد ذاته أشعث بن سوار وهو ضعيف. وأما كونه يعني لبس الأحمر وأن كان عليه حلة حمراء فقد جاءت من طريق أخرى صحيحة عن عن عن البراء. نعم. أشكال لك به ناس عند البراء. رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. نعم، حلة حمراء، يعني يحمل هذا على أنه من غير المعصر، أنه من غير المعصر، لأن المعصر جاء النهي عنه، فيكون يعني غير المعصر هو الذي يباح. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان يباح إذا كان في خطوط، إذا كان يعني ليس خالصا، وإنما فيه خطوط يعني حمر وغير حمر. لكن الحديث يعني بلفظه يعني بلفظ الأحمر وأنه ينصرف إلى ما كان أحمر، سواء كان خالصا أو كان خليطا بأحمر وغير أحمر، جاءت الحديث الدلالة على جوازه، ولكن مما كان من قبيل المعصفر. نعم. قال حدثنا هناد ابن السري ثقة أخرجه أصحاب البخاري تعليق البخاري في خلق أفعال الياد ومسلم أصحاب السنة. عن عبسر بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن الأشعث وهو ابن سوار وهو ضعيف أخرج له خالف المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابي اسحاق عن جابر بن سمره. نعم، جابر بن سمره رضي الله عنه اخرج اصحابه في الستة. وروى شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان عن وكيع. محمود بن غيلان ثقة اخرج اصحابه في الستة الا ابا داود. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة اخرج اصحابه في الستة. وفي الباب عن البراء وابي جحيفة. أبي جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثوب الأخضر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عن حسن بن يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الدليل الذي يمنع من الجلوس في المقهى أو المطعم الذي فيه خمر مع عدم إدارة الخمر في المائدة؟ ما دام أن الخمر موجود في الأماكن التي حولك فكانه في المائدة التي عندك، يعني ليس بلازم أن تكون المائدة يعني بين مجموعة وأنت واحد منهم، بل كون الخمر يعتادها وتمر من عندك وتراها الناس ينقلونها من مكان لمكان ومن شخص لشخص، فإن هذا يشمله عموم الحديث، لأن كونه في مكان فيه الخمر والخمر يراها يشرب ويمر بها من عنده بهذلها إلى غيره وإن لم يكن شاربا فإنه يمنع من ذلك. والإنسان إذا احتاج إلى المطعم الذي فيه يدار فيه الخمر وما وجد غيره يشتري منه الطعام الحلال ويذهب به ويأكله في مكان آخر، يأكله في بيته أو غرفته أو في أي مكان. أما أن يجلس في مكان تجار فيه الخمر ويرى الناس يخم الخمر حوله فلا يفعل، لأن عموم الحديث يشمله. يقول عندنا في البلد كثير من النساء لأجل الضيق الشديد في البيت بحيث لا يوجد مكان يمكن الاستحمام فيه فيضطررن إلى دخول الحمام مع العلم أنه مختلط غير مقسوم بينهن، فهل هذا من الضرورة التي تبيح لهن؟ لا، ليس لهن ما دام أنه مختلط، ويعني وايضا الحديث نفسه حتى لما يكون مختلط، لان يعني الحديث جاء ان المرأة ما تشرب في غير زوجها، فكيف يعني الاستحمام يعني ما عندها مكان تستحم به؟ المكان اللي تستحم به قول الان تستحم به في هذا اليوم او اليومين الذي تريد ان تذهب للحمام. يقول ما حكم حضور جنازة النصراني وهو من القرابة؟ ليس للإنسان يذهب ما دام أن فيه نصارى يتولون مواراته ويتولون أنه لا يذهب معهم. يقول طائرة سقطت وفيها مسلمون وكفار وبسبب أثر الحرق لم يعرف المسلمون من الكفار، فما حكم المسلمين الذين احترقوا من حيث الصلاة عليهم؟ هذه الطائرة سقطت في إحدى دول أفريقية اليوم وأهالي المسلمين يسألون عن هذا الأمر. يدعون لهم رجل طلق امرأته بعدما عقد عليها ولم يخلو بها ولم يدخل، فهل لها شيء من المهر؟ إذا كان وصل إليها المهر فلها نصفه، لها نصف المهر إذا كان أنها يعني عقد عليها ولم يدخلها لكنه وصل إليها، فتلقوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصفهن فرطتم إلا يعفون، لأن يسامح بعضهم بعض بأن يكون هو يعني ما يأخذ منها شيء أو هي ترجع عليه الكل، فالحكم هو التنصيب كما جاء في القرآن. إذا لم يعني يخلو بها أي خلوة، يعني ما هو المقصود بالخلوة أنه يجامعها، حتى لو كان هو إياها في داخل الغرفة وخلا بها فإنها تستحق المهر كاملا. هل المسبح يأخذ حكم الحمام بالنسبة للنساء؟